وروى مسلم في مقدمته أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بالقرآن وتقول إنه قرآن لتغري به عوام الناس فلا يغفرون. إذن على الناس أن لا يغفروا لو رأوا ذلك، وأن أنهم يعلمون ما هو كتاب الله، يعلمون هذا القرآن المختتم بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، وأنه لا زيادة عليه، ومن ادعى الزيادة فهو كذاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. من أشراط الساعة كثرة شهادة الزور وكتمان الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، رواه أحمد. حديث صحيح يبين كثرة شهادة الزور وانتشار شهادة الزور، وهذا واقع اليوم في المحاكم، في المدارس، في المكاتب، كثرة شهادة الزور. وأيضا يكتمون شهادة الحق، فلا يصرح بالحق وإنما يكتم الحق. ومن أشراطها أيضا كثرة موت الفتية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. وهذا أمر مشاهد اليوم، كثرة السكتات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية، فإنها قد أحدثت موت الفجأة، وأدخل فيه بعض المعاصرين حوادث السيارات فيموت فجأة في حوادث السيارات. وكذلك تدخل فيها أيضا الحوادث الجوية التي فيها موت الناس فجأة ونحو ذلك. من أشراط الساعة ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني أنه على انتشاره باقي لكن أوله حصل، أوائله صار، مباديه حصل، إنما باقي على انتشاره مدة الله أعلم بها، أو يكون وقع أحيانا في بلد دون بلد، أو في وقت دون وقت، أو حدث في وقت انتهى وسيحدث مرة أخرى، حدث في بلد انتهى وسيحدث مرة أخرى، حدثت منه حالات ولكن بقيت من حالات أخرى كثيرة أكثر فتحصل فيما بعد. فمن ذلك تمني الموت لشدة البلاء، فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرد عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا الفلاة، ليس عليه دين وإنما عليه فلاة. وقال ابن بطال في شرحه: غضب أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. إذا ممكن يكون تمني الموت صحيحا عندما يأتي وقت على الناس يخشى الواحد فيه على الانحراف وذهاب دينه من كثرة الفتن المحيطة به، فيرى أنه لو مات الآن أحسن، فيتمنى أن يموت الآن ويبقى الله على دين أحسن من أن يعيش يوم زيادة يمكن أن يفتن فيه. فهذه الفتن ستقع، وفعلا سيرى الناس تقلبات ضخمة جدا تقع، من واحد يكون في المساء مؤمنا فيصبح كافرا، أو يكون في الصباح مؤمنا فيأتي عليه المساء وهو كافر. فيتمنى أهل الصدق والإيمان أن يقبضوا الآن، الواحد يتمرد على القبر يا ليتني مكانه، لكن لا يستطيع أن يقتل نفسه لينتحر فيموت ويدخل النار، لكن يتمنى أن يموت. يعني هذا ممكن يكون خوف الفتنة، وأيضا ممكن يكون من الابتلاء أن الواحد يتمنى الموت حتى يخلص من ابتلاء يقع فيه، قد يقع. هذا لا يصح للمؤمن أن يتمنى الموت من أجل بلاء الفتن، يعني نزل به مرض شديد أو تعرض لتعذيب شديد، فلا يتمنى الموت إلا في حالة واحدة إذا خشي على دينه. أما خشي على البدن والتألم البدن والمصائب التي تحصل، فإن بعض الناس قد يموت أقاربه كلهم مثلا أو عائلته في حادث مثلا،